المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم في الرفق فوق أماني. وهذا قد أخذه المؤلف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعدما سمعت اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وعليكم. ففطنت عائشة لليهودي فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب أهل الرفق. الحديث. وقال: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله تعالى رفيق في أفعاله، خلق السماوات والأرض في 6 أيام مع قدرته على خلقها في لحظة واحدة. وكذلك الآدميون والحيوانات وأنواع الأشجار والنبات، يخلقها تعالى بالتدريج شيئا فشيئا حتى تتم وتكبر. وهذا من رفقه وحكمته التي فيها من الفوائد والمنافع ما لا يدخل تحت الحصر. وإذا كان رفيقا فهو يحب أهل الرفق ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا يعطي غيرهم. ولهذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار اتباعا لسنن الله في الكون تتيسر له الأمور، خصوصا الذي يأمر الناس وينهاهم في مصالح دينهم ودنياهم، فإنه محتاج بل مضطر إلى الرفق واللين. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك من آذاه الناس بالأقوال البشعة فصان لسانه عن مشاتمتهم ورفع عن نفسه برفق ولين، اندفع عنه من أذاهم بسبب ذلك ما لا يندفع عمن قابلهم وصنع كصنيعهم، مع راحته وطمأنينة قلبه واكتسابه للرزانة والحلم وتنزهه عن سفسفة الأقوال. ولهذا لما كان اليهود يريدون بخطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم السلام عليكم يريدون الموت، من كمال حلمه صلى الله عليه وسلم لم يشتمهم بل قال: وعليكم، أي ما قلتم. ولهذا قال لعائشة: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن المقابلة قد تحصل من دون كلام مستبشع ولا قول غليظ. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه. فالرفق يدرك به خير كثير، ويثيب الله عليه ثوابا جزيلا، والعنف بخلاف ذلك. وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. يعني أن القريب من أسمائه تعالى قسمان، قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام إحاطة علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم، أينما كانوا. والنوع الثاني قربه المختص بالداعين والعابدين والمحبين، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد والإجابة والقبول والإثابة. ومن ذلك قوله تعالى: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا قربه من عابديه. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا قربه من داعيه بالإجابة والتوفيق. وللمصنف هاهنا كلام حسن ذكره في بدائع الفوائد، فلنذكره لشدة الحاجة إليه وعدم إجزاء غيره عنه. قال في أثناء كلامه على قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إلى قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وسادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدا، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأل مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا في قوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه وأنه أقرب إليه من كل قريب، وتصور ذلك، أخفى دعاءه مهما أمكنه، ولم يتأت له رفع الصوت به، بل يراه غير مستحسن. كما أن من خاطب جليسا له يسمع أخفى كلامه، فإنه لو بالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه. ولله المثل الأعلى سبحانه. وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جاء أن سبب نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت، فإنهم سألوه فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب، لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء، وإنما يسأله مسألة القريب المناجي لا مسألة البعيد المنادي. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص، ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه، بل هو قرب خاص من الداعي والعابد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن ربه تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فهذا قربه من عابده، وأما قربه من داعيه وسائليه فكما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وأما قربه تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر ونبأ آخر وشأن آخر، قد ذكرناه في كتاب التحفة المكية على أن العبارة تنبو عنه، ولا يحصل في القلب حقيقة معناه، لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب. وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية، أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها فتزل قدم بعد ثبوتها. وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم، فوقعوا في أنواع من الطامات والشطح، فقابلهم من غلظ حجابه فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه، وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب المخلوق، فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا. وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب التحفة أكثر من 100 طريق. انتهى كلامه رحمه الله. وهو المجيب يقول من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. جعل المؤلف للمجيب معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالعام هو إجابته تعالى لكل من دعاه دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعاء المسألة أن يقول بلسانه: اللهم أعطني كذا، أو اللهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله فيه للبر والفاجر. فقد يدعو الكافر بحصول رزق أو دفع عدو أو خروج من مشقة فيستجيب الله له، ولا أعظم كفرا من إبليس. وقد سأل الله النظرة فأنظره الله إلى يوم يبعثون. ولهذا يستدل بهذا النوع على كرم الباري وسعة جوده وحلمه. ولا يدل مجرد الإجابة على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته حتى يأتي ما يدل على ذلك، فإن اقترن بذلك ما يدل على تعين الحق معه كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم، دل ذلك على صدق من أجاب الله دعاءه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بدعاء يرى الناس عيانا إجابته، فيجعلونه من دلائل النبوة وآيات صدقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة دعواتهم يجعلونه من كرامات الله لأوليائه. وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة، ومن أعظمها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة، فإن الله تعالى يجيب دعوته، وذلك لشدة افتقار العبد لربه في هذه الحال وانقطاع يقلقه من المخلوقين، ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجاتهم إليها، فكيف بمن اضطر إليها؟ ولهذا قال المصنف: وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. ومن أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل المقربة إليه من أسمائه وصفاته ونعمه، ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده أو عليه، وفي الأوقات والأحوال الشريفة كما وردت بذلك كله النصوص والأخبار التي لا يسعها هذا الموضع. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: إن ربي قريب مجيب. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ وهو الجواد فجوده عم الوجوه، د جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا، ولو أنه من أمة الكفران. يعني أن جوده تعالى عام لجميع المخلوقات، قد عمها وشملها وملأها من فضله وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، وخاص للسائلين بلسان المقال أو بلسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر. فمن سأل الله أعطاه سؤله وناله ما طلب. قال تعالى: وهو الرحيم، إنه هو البر الرحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وفي رواية لغير مسلم: ذلك بأني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن خزائن الله ملأى لا يغيضها نفقه، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط، يخفض بها ويرفع. ومن جوده وكرمه ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن جوده وكرمه أنه المغيث لكل مخلوقاته، فلهذا قال: وهو المغيث لكل مخلوقاته، وكذا يجيب إغاثة اللهفان. فالمغيث يتعلق بالشدائد والمشقات، فهو المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في الشدائد والكروبات، من إطعام جائعهم وكسوة عاريهم وتخليص مكروبهم وكشف الضر عنهم وإنزال الغيث عليهم في وقت الضرورة إليه. وكذا يجيب إغاثة اللهفان، أي دعاء من دعاه في حالة اللهف وشدة الاضطرار، فمن استغاثه أغاثه. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إليكم آزلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم الآية، وقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال تعالى عن ذي النون عليه السلام: إنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أي إذا وقعوا في الشدائد نجاهم الله ودفعها عنهم بإيمانهم، ولهذا ينجيهم من كربات الموت وشدة القبر وأهوال يوم القيامة حين تعجز قدرهم ولا يبقى ملجأ يلجؤون إليه إلا الله تبارك وتعالى. وكم أنجى في الدنيا من الكرب والشدائد كثيرا من أنبيائه وأوليائه، وأغاثهم بلطفه ودفع عنهم بعزته، ورحمهم ويسرهم لليسرى.